ولتكبروا الله على ما هداكم علم الله أنكم قلتم تختارون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون فإن الله صدق الله.